الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في بطلان العمل العبادي بالرياء المقارن، ولو كان الرياء تابعا، ولو كان الداعي الأصيل هو الداعي الإلهي والداعي الريائي هو الداعي التبعي. وقلنا نخرج بذلك في صورة ما لو كان الداعي الريائي تابعا، نخرج بذلك عن القاعدة لجملة من النصوص التي تدل بإطلاقها على بطلان العبادة بالرياء المقارن، ولو كان الداعي إلى الرياء هو الداعي التبعي وليس الداعي الأصيل، وليس الداعي الذي يقف على حد سواء مع الداعي الإلهي. وقرأنا في الدرس الماضي رواية من الروايات الدالة على بطلان الرياء حتى في مثل هذه الصورة، وهي الرواية التي قلنا أنها ضعيفة بالمفضل ابن صالح. اليوم نقرأ رواية أخرى، هي رواية هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية واردة في الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات في الجزء الأول صفحة 72. حديث السابع، قال أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبي محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية صحيحة السند، وإن كان فيها محمد بن خالد الذي سأتي عليه. قال يقول الله عز وجل عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال يقول الله عز وجل أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. هذه العبارة فهو لمن عمله غيري غير واضح. أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح الجزء السادس صفحة 7 قال هكذا تعليقا على عبارة فهو لمن عمله غيري، قال هكذا في نسخة الوسائل المطبوعة جديدا وقديما، والظاهر أنها غلط، وفي نسختنا المصححة من الوسائل عن لا أدري نسخة السيد الخوي رحمة الله عليه مصححة على أي نسخة، قال وفي نسختنا المصححة من الوسائل فهو كمن عمله غيري، هكذا في النسخة المصححة. طبعا وإلى الآن أيضا العبارة غير واضحة، فهو كمن عمله غيري. والسيد يضيف يقول والظاهر سقوط اللام عن قوله غيري، وعليه فالرواية تكون هكذا من عمل لي ولغيري فهو كمن عمله لغيري. فعبارة فهو لمن عمله غيره ماذا تكون؟ تكون في النسخة المصححة فهو كمن عمله غيري. ثم يضيف السيد يقول الظاهر سقوط اللام فهو كمن عمله لغيري. وفي جامع حديث الشيعة الباب 13 من أبواب المقدمات حديث 31 الجزء الأول صفحة 490 قال تعليقا على هذه الفقرة: يحتمل قويا أن يكون صوابه لمن عمله كما في أمثاله. فماذا تكون الرواية؟ تكون الرواية هكذا: فهو فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له. وهذا المضمون موجود في روايات أخرى. وواضحة هذه الرواية بعد، هذه الرواية صريحة في بطلان العبادة بالرياء حتى في الصورة المختلف فيها، حيث إن الله سبحانه وتعالى نزل هذه العبادة التي تكون لله ولغير الله، نزلها منزلة العبادة، منزلة العمل الذي يأتي به الإنسان خالصا لغير الله. يعني الرياء التبعي مثله مثل ما لو كانت العبادة الداعي الوحيد لها هو الرياء. ماذا قالت الرواية بعد التوضيح؟ فهو كمن عمله لغيري أو لمن عمل له. يعني إذا أنا خير شريك، الله يقول إذا أشركني العبد مع آخر في عبادته فهذه العبادة ليست لي، وإنما شنو؟ لمن عمل له. هذه الرواية واضحة وصريحة. سلسلتنا عفوا غلط، السيد الخوي مستفر شيء؟ نعم. المروجات مستفر شيء آخر؟ شنو غلط؟ أو هل هذا صحيح؟ لأنه لا، لأنه الرواية غير مفهومة غير واضحة. توجد مضامين من الروايات مقدمتها كافي أنا خير شريك، على أننا جئنا بالرواية للتدريب، يعني الاستنباط لا يتوقف عليها. طبعا أمثالها هذا الضابط، أنه توجد مضامين نستطيع تفسير الرواية من خلالها، وأن هذا المضمون غير واضح. مع مو كل مضمون الرواية، فقرة من الرواية، لأنه الرواية واضحة. الرواية ماذا قالت؟ أنا خير شريك فمن عمل لي ولغيري، واضحة في باب النقد لمن أشرك الله سبحانه وتعالى وغير الله بعبادته، واضح. هذه الرواية يوجد كلام في سندها، نحن عبرنا عنها بالصحيح. الكلام في السند من جهة والد البرقي، البرقي الأب أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه محمد بن خالد، قال النجاشي ضعيف في حديثه، لكن الشيخ الطوسي وثقه صريحا في كتاب الرجال. والقاعدة الرجالية تقول عندما يتعارض التوثيق مع التضعيف، يتعارض الجرح مع التعديل، يتقدم الجرح، لأن لديهم قاعدة تقول احنا عندنا التعديل والجرح الحجة، أي تعديل وأي جرح عن حس، فيقولون هكذا: من ضعف، يعني لديه من جرح، يعني لديه نقطة ضعف في من جرحه، ومن عدل لم يعلم بنقطة الضعف هذه من جهة الوثاقة. يعني زيد من الناس شخص يقول يكذب مثلا، شخص آخر يقول لا يكذب، من الذي يقدم؟ الذي يقول يكذب. لماذا؟ غاية الأمر أن الثاني الذي يقول لا يكذب لم يعرف أنه يكذب، بينما هذا الذي قال يكذب عن حس وهو ثقة وعادل، هذا معناه هو لمس حسا أنه يكذب في مورد. وقالوا من حفظ حجة على من لم يحفظ، موجودة هذه القاعدة سواء في الرجال أو في العربية سيالة هذه. فالجرح مقدم على التعديل، لكن هنا في مثل هذا المورد وتوجد موارد أخرى نوقش في تضعيف النجاشي رحمة الله عليه، إذ إن النجاشي لم يضعف نفس الرجل. تضعيف ظاهر كلام النجاشي ليس نفيا لوثاقة محمد بن خالد، قال كان ضعيفا في حديثه. والسيد الخوئي رحمة الله عليه وآخرون يرون أن هذه العبارة تعني أن روايات الرجل ضعيفة لأنه كثيرا ما كان يعتمد على الضعفاء والمراسيل، فهو ليس نفيا لوثاقته وإنما تضعيفا لرواياته. وعليه فنبقى نحن والرواية، إن كان راويها عن ضعيف فهي ضعيفة وإلا فلا. فلا يوجد تعارض بين كلام النجاشي وتوثيق الشيخ الطوسي، بل الرجل ثقة. وطبعا هذه المشكلة موجودة حتى في ابنه، في أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، أنه كان يروي عن الضعفاء، لكن النجاشي لم يقل كان ضعيفا في حديثه، فلم تبرز لدينا المشكلة. واضح؟ واضح عندكم؟ فإذا هذا بعد نؤسس، إذا جاء محمد ابن خالد في رواية مع أن الشيخ النجاشي قال كان ضعيفا في حديثه، لكن هذا الكلام لا يعارض توثيق الشيخ الطوسي، وبالتالي فالرجل ثقة والرواية صحيحة من جهته. هذه الرواية الثانية من الروايات التي نريد أن نستدل بها على بطلان العبادة بالرياء ولو كان تبعيا. الرواية الثالثة بالنسبة للقاعدة التعارض يقدم من الجرح، مثل ما صدرت لأن الجرح قد طلع على أشياء لم يطلع عليه، بالتالي الكلام الذي وقع بين أنه تقديم قول النجاشي على الشيخ باعتبار كان من أهل الكوفة وكان أعرف إلى غيره يجري مع القاعدة أم لا يجري؟ هذا طبعا القاعدة لا يعمل بها كثيرا، أنه نقدم كلام الشيخ النجاشي نقدم فيما لو قلنا يضعف الشخص. إذا قلنا هذا الكلام نؤوله نقول هو لم يضعف الشخص، فبأي شيء نقدمه؟ لأن هذا كلام الشيخ النجاشي احنا ملت بينا، احنا قد نبي بمعنى كان ضعيفا في رواياته ونحن نسلم بهذا. واضح الفكرة؟ لو كان كلام الشيخ النجاشي كان ضعيفا بمعنى ضعف نفس الشخص، فنجي نروح نبحث الشيخ النجاشي ضعف، الشيخ الطوسي وثق. بغض النظر عن الشيخ النجاشي احنا عندنا قاعدة تقول الجرح مقدم على التعديل. واضح الفكرة؟ عندهم كلام فيما لو تعارض كلام للنجاشي مع كلام لآخرين في نقطة ما، فالنجاشي مقدم لأنه نحرير هذا العلم عدهم هكذا. على كل حال أرجع، الرواية الثالثة هي ما ذكرناها سابقا، الرواية التي ذكرناها سابقا والتي عبرنا يعني قلنا أن هامش التنقيح، لما أقول سيد الخوئي قلت في هامش التنقيح في الجزء السادس صفحة الصفحة الأولى وصفحة سبعة عبر عنها المقرر بالموثقة، وتساءلنا في وقتها لماذا عبر عنها بالموثقة مع أنها مروية عن مسعد ابن صدقة وفيها. نرجع للرواية نفسها نقرأها، الرواية موجودة في الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 16 جزء الأول 69 صفحة 69 في عقاب الأعمال، عن أبيه عن عبد الله عن عبد الله بن جعفر يعني الشيخ الصدوق في عقاب الأعمال عن أبيه كلاهما ثقة كما هو واضح، عن عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر إذا ذكر هكذا ينصرف إلى الحميري وهو إمامي ثقة إلا إذا روى ابن أبي ليلى أو روى الحسين ابن بسطام وأخوه عن عبد الله بن جعفر وهو مجهول، ما عدا هذا المورد عندما يذكر عبد الله بن جعفر يذكر عبد الله بن جعفر عندما يذكر فينصرف إلى الحميري الثقة، وبقية السند إلا إذا روى ابن كثير إلا إذا روى ابن أبي ليلى أو روى الحسين ابن بسطام وأخوه عن عبد الله بن جعفر فهو مجهول. عن هارون بن مسلم، هارون بن مسلم ثقة، الشيخ النجاشي قال ثقة واجب، لكنه قال كان له مذهب في الجبر والتشبيه، ولعله لأجل ذلك عبر عنها بالموثقة لأن له مذهبا في الجبر والتشبيه، عن مسعد بن زياد ثقة، عن جعفر بن محمد يعني الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل في من نجات غدا فقال إنما النجات في أن لا تخادعوا لا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ونفسه يخدع لو يشعر، قيل له كيف فكيف يخادع الله؟ قال يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره، فاتقوا الله في الرياء فإنه الشرك بالله، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء، يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. ورواه في معاني الأخبار عن محمد بن الحسن عن الصفار عن هارون بن مسلم وإلى آخر الرواية. هذه الرواية أيضا من الروايات التي يستدل بها على بطلان العمل، وإن كانت ربما تكون ظاهرة في بطلان العمل فيما لو كان الرياء هو الداعي الوحيد، لكننا جئنا بها للاستدلال على أن الرياء بالإطلاق يعتبر شرك، والشرك في العبادة دون الربوبية كما هو واضح. الشرك هنا عندما تعبر الروايات بأن الرياء شرك ليس شركا في الربوبية وإنما هو شرك في العبادة، ومن أظهر آثار الشرك الحرمة، وإذا كان الرياء شركا وبالتالي يكون محرما فالحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. وعليه فإدخال رضا أحد من الناس التي عبرت عنه بعض الروايات التي أوردتها الآن، إدخال رضا أحد من الناس صادق حتى فيما إذا كان الرياء تابعا، إدخال رضا أحد من الناس يصدق فيما لو كان الداعي الريائي تابعا، ولو كان تابعا يصدق أن الإنسان أدخل رضا أحد من الناس، فضلا عما إذا كان يشكل جزءا من المؤثر كما في الصورة الأولى، فضلا عما إذا كان الداعي الريائي هو الأصيل والإلهي هو التابع كما في الصورة الثالثة. بعبارة أخرى إدخال رضا أحد من الناس صادق فيما إذا كان الرياء تابعا. الرياء تابعا في أي صورة؟ تابعا الداعي الإلهي أصيلا والريائي تابعا كما في الصورة الثانية، فضلا عما إذا كان يشكل جزءا من المؤثر كما في الصورة الأولى، فضلا عما لو كان الداعي الريائي أصيلا كما هو في الصورة الثالثة. وكذا قول الله سبحانه فمن عمل لي ولغيري كما في الرواية التي أوردتها آنفا، عمل لي ولغيري فهي تشمل جميع الصور المتقدمة فيحكم بالبطلان لأجلها، لي ولغيري، سواء كان الذي للغير هو الأصيل أو كان هو التابع. هذه الرواية تشمل جميع الصور المتقدمة، فتبين أن الرياء له وجوه. الوجه الأول أن يكون العمل لأجل الرياء فقط وفقط، وهذا قدر متيقن من الحرمة وبطلان العبادة به. والوجه الثاني له صور، أن يكون الداعي هو القرب والرياء معا، أن يكون الداعي الإلهي هو الأصيل والداعي الريائي تابعا، أن يكون الداعي الريائي هو الأصيل والداعي الإلهي هو التابع، وفي جميع هذه الصور يحكم بالبطلان ولا خلاف عندهم في ذلك أبدا، إلا ما نسب إلى السيد المرتضى من أن الرياء إذا كان تابعا هذه الصورة، الداعي الإلهي هو الأصيل والريائي هو التابع، قلنا أنه بمقتضى القاعدة العبادة صحيحة كما ينسب ذلك إلى السيد المرتضى، لكن للنصوص المتضافرة الشاملة بإطلاقها حتى لهذه الصورة نخرج عن مقتضى القاعدة. هذا كله في الرياء المتقدم والمقارن لفعل العبادة. شيخنا يعني السيد المرتضى يعني لأنه ما يؤمن بخبر الآحاد لعله من هذا الباب، هذه الأخبار ما أثرت عليه. لا هو طبعا مو يؤمن بخبر الأحد، أولا هو يؤمن ببطلان العمل في الصور التي ذكرت عدا الصورة الثانية وهي فيها أخبار واضح فكرة، لكنه هو لم لا يرى أن الإطلاق يشمل هذه الصورة، فضلا عن استدلال خاص لأني لست متأكدا من نسبته إلى السيد المرتضى المعتب، وهو لا تشتبون هو لا يقول بأنه لا يعمل بكل الأخبار، وإنما يشترط أن يحصل الوثوق والاطمئنان من خبر الأحد، مو يعني يرمي أخبار الأحد مطلقا، لا هو يؤمن بأن ملاك الحجية هو الوثوق بالصدور. أما الرياء المتأخر هذا كله في الرياء المقارن والمتقدم، أما الرياء المتأخر عن العمل بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمام العمل بدا له أن يذكره ويقول فعلت كذا وكذا رياء، هو في أثناء العمل في أثناء الصلاة في أثناء الوضوء قد جاء به لله سبحانه وتعالى، ثم النفس الأمارة بالسوء بعد أن انتهى العمل غررت ووسوست له بأن يذكره رياء. فهنا أولا لا يتحقق الرياء بعد العمل بنحو الحقيقة، لماذا؟ لأن الرياء ما هو معناه؟ الرياء بمعنى أن الإنسان يؤدي العمل إراءة للغير، وبعد انقضاء العبادة لا معنى لأن نقول أنه قد أدى إراءة للغير، العبادة انتهت. نعم بعد العبادة تتحقق نتيجة الرياء بإعلام الغير بالعمل. النتيجة ما هي النتيجة؟ إن الإنسان يريد أن يجامع أن يمتدح من قبل الآخرين بنحو، المدح بنفسه لا مشكلة فيه، بنحو أنه قد جاء بالعمل لأجل هذا المدح، أما بنحو الأصالة أو بنحو الضمينة. نتيجة الرياء تتحقق فيما لو راى بعد العمل، لكن هذا ليس رياء بنحو الحقيقه. الرياء هو ان يري الانسان عمله للغير وبعد انتهاء العباده لا معنى لذلك. فحينئذ شنو؟ الإنسان إذا أنا من غيري ينظر إليه قلت قلت أنا قلت لو كان هناك قصد لأجل أنا قلت أنا قلت إذا كان قد أتى به لله غايتها يحب أي يسر أي يمتدى، هذا قلت ما مشكلة لا قلت، بس قلت فيما لو كان أتيانه بالعمل بقصد إراءة الغير أما بنحو الأصل أو بنحو الضمين، بيّنت الآن دي. حينئذ نقول مثل هذا الرياء الذي يأتي بعد العمل مع أنه يتوافق مع نتيجة الرياء لكنه لا يوجب بطلان العمل، لأن المنافي للخلوص والمعتبر في العبادة هو الخلوص، المنافي لهذا الخلوص هو الرياء المقارن للعمل. لماذا؟ لأن الرياء المقارن للعمل هو الذي يمنع عن صدور العبادة، عن صدور العبادة بقصد التقرب إلى الله، أو عن صدور العمل على وجه العبادة. أما الرياء المتأخر فلا تأثير له في العمل المتقدم، هو غير محبب، ومما لا ينبغي، لكنه لا يبطل العبادة. العبادة قد وقعت خالصة لله ثم بعد ذلك يريد أن يحبط عمل ثوابه، ذاك بحث. نحن لا نتكلم في حق الثواب، نتكلم في ماذا؟ في الصحة والإجزاء. بعد أن انتهى العمل ووقع صحيحا لا ينقلب إلى باطل، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، فلا دليل على بطلان العمل بالرياء المتأخر. وإن كان توجد روايات تبين أن هذا مما يحبط الثواب، لكننا نتكلم عن الصحة الفقهية. نعم ورد في رواية موجودة في الباب 14 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث الثاني الجزء الأول صفحة 75، باب 14 من أبواب مقدمة العبادات الحديث الثاني، قال محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أصفار، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه قال الإبقاء على العمل أشد من العمل. قال وما الإبقاء على العمل؟ قال يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له، يعني كان مخلصا في أثناء العمل، فكتبت له سرا ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية. شنو يعني تمحى تكتب له علانية؟ يعني يقول له ثواب، ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء. فهذه الرواية صريحة في سقوط العبادة، وأنها تكتب له رياء بذكرها مرتين. المرة الأولى لا تكتب رياء، لكن الذكر الثاني مع أنه للرياء بعد العمل يبطل العبادة وتكتب له رياء. والرواية واضح وصريح في أن الرياء بعد العمل في ذكره الثاني مبطل للعبادة. لكن هذه الرواية في سندها كلام من عدة وجوه. أولا حتى من الأخير نقول هي غير صالحة للاستدلال للإرسال، هذا مسلم، بعدين أجي للوجوه الأخرى، هذا مسلم لا نقاش فيه. ماذا قالت الرواية عن بعض أصحابه علي بن أصباط؟ طبعا علي بن أصباط يقول النجاشي بياع الزطي كوفي ثقة كان فضحيا ورجع عن هذا القول وتركه. بياع الزطي بضم الزاي هو بياع الثياب الزطية، نوع من أنواع الثياب، هذه تأتي من الهند، يوجد جبل في الهند اسمه جبل الزط، تنسب له مدينة يؤتى بها منها بثياب. بياع الثياب يسمى بياع الزطي، رجل ثقة كان فطحيا، يعني من يؤمن بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم الشيخ النجاشي يقول رجع عن ذلك، والرواية رواها عن بعض أصحابه، من هو هذا البعض لا ندري، وبالتالي فالرواية مرسلة غير صالحة للاستدلال. وفي هذه الرواية حتى نتعلم منها، خلصنا تعين الرواية غير صالحة للاستدلال، لكن حتى نتعلم في هذه الرواية عدة وقفات في السنة. الوقفة الأولى سهل بن زياد، طبعا مضافا للإرسال، الإرسال انتهينا منه. سهل بن زياد قال النجاشي، وحقق هذا كلام في سهل بن زياد ليس سهلا كما يقال، وقال ان الكلام في سهل لا ليس سهل. الآن دققوا، أعطيكم رؤوس أقلام أنتم دققوا. النجاشي رحمة الله عليه يقول كان ضعيفا في الحديث غير معتمد عليه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى كمن العبارة يشهد عليه بالغلو والكذب. بعد ما نفتهم من عبارة النجاشي كان ضعيفا في الحديث، يعني مثلا كان يروي عن المراسيل، لا، وكان أحمد بن محمد بن عيسى عن الأشعري القمي يشهد عليه بالغلو والكذب، وقال في الفهرست ضعيف. شيخ الطوسي رحمة الله عليه في الفهرست، فهرست ضروري تقتنوه، مو فقط فيه توثيقات، فيه طرق الشيخ الطوسي إلى بعض أصحاب الكتب، وبالتالي من نجي إلى رواية به الشيخ الطوسي وما يذكر السند كاملا لابد من أن نتعرف على طريق السيد إن شاء الله. وتوجد طبعة السيد عبد العزيز الطباطبائي محققة، إذا الكبيرة إذا تحصلون عليها ممتازة. في الفهرس ضعفه الشيخ طوسي، لكنه في الرجال وثقه، وفي الاستبصار قال ضعيف جدا. كلمة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه كلماته فيها شيء من التنافي. والسيد أخوة رحمة الله عليه يقول ربما كان توثيق الشيخ الطوسي في الرجال من سهو القلم، أو أن التوثيق من زيادة النساخ، خصوصا هو قد ضعفه في الفهرست وقال في الاستبصار ضعيف جدا، ويدل على أنه ربما كان من زيارة النساخ خلو نسخة ابن داود من التوثيق، وقد صرح في غير موضع ابن داود بأنه رأى نسخة الرجال بخط الشيخ، وابن داود لم ينقل في نسخته توثيق الشيخ في الرجال. لكن الوحيد في فوائده ذهب إلى وثاقته لجملة من القرائن، منها كثرة رواياته ورواية الأجلاء عنه، وكونه شيخ إجازة، وبعضهم استدل بكثرة رواية الكليني عنه. لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول لم تثبت وثاقته جزما. لماذا؟ لأننا حتى لو كنا بهذه القرائن فهذا توثيق عام، والتوثيق العام لا يعارض أصلا التضعيف الخاص. ولو قلنا أن التوثيق العام في قوة التوثيق الخاص فيحصل تعارض بين التوثيق العام والتضعيف الخاص. مو رأسا نقول بتعارض، التوثيق العام لا يعارض أصلا التوثيق الخاص. واضح؟ جيد. بعد توجد وقفة يعني لما يجي مثلا مشاهد الثلاث أو الثلاث يقولون عن شخصية هؤلاء يعني ما تستطيع شهادة الجماعة لا لا لا ذول الجماع كلامنا نامس فيه يعني والمشايخ الثلاث سيأتي لا ما تستطيع يعني شهادتهم مبني هذا مبني ليش قدم تضعيف النجاشي على كثرة لا توثيق عام هذا ما قالوا صريحا هذا منو قال هم قالوا هذا ثقة إذا قالوا ثقة يصير تعارض يعني احنا نلمح ما توثيق عام هذا من توثيق العام أضعف ليش الآن سؤال بالروايات مو عندنا عموم وعندنا خاص يخصص العموم ليش يخصص العموم لأنه أقوى في الظهور من ذلك العموم نقول يتبين أن ذاك العموم لا يشمل هذا المورد فالتوثيق العام مع وجود تضعيف خاص يتبين أن ذاك التوثيق العام لا يشمل هذا المورد لا يعارض أصلا محمد بن أبي عمر يرثت 100 رواية عن مثلا المفضل بن صالح هل يعقل شنو فادتنا فادتنا فادتنا انه احنا رواية احد المشايخ الثلاثة عن شخصين مثلا اذا بنينا على ذلك توثيق له هم وثقوا صريحا له توثيق عام التوثيق العام لا يعارض الخاص وعلى فرض انه بقوة التوثيق الخاص فعند التعارض نقدم الجرح الوقفة الثالثة هذا الكلام مو بقاله احنا ما نروي عنه مو هذا لا لا لا اقول انا قاعد اسلم بالمبنى بغض النظر عن النقاش في المبنى لو سلمت هو توثيق توجد وقفة ثالثة هذه وقفة اللي كنا نتكلم عنها سلمنا زيادة الوقفة الأولى ما عدا الإرسال وقفة ثانية وقفة ثانية ان هذه الرواية قد يتوهم انها ضعيفة لكن تنجبر بعمل الأصحاب هذا توهم مردود كبرى وصغرى الكبرى سوف نناقش ان شاء الله في دروسنا القادم انه على أي مبنى في حجية خبر الواحد يكون عمل الأصحاب جابرا لضعف السند؟ هذه المسألة مرتبطة للأسف الشديد لم توضح، مرتبطة فيما هو المبنى في الملاك في حجية خبر الواحد. وزين ذلك وصغرى أنه لا بد أن نثبت أن الأصحاب المتقدمين قد استندوا إلى هذه الرواية في فتواهم، وهذا غير موجود أصلا، لم يفتي أحد المتقدمين بالتنان. هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة لا بد أن نتوقف مع حدث الكليني. شنو الرواية؟ عدة من أصحابنا توجد عدة معلومة وتوجد عدة مجهولة. ما هو الرأي في العدة؟ العدة المعلومة أحد الرواة في العدة سبع على الأقل، العدة المجهولة غير معروفة. نفصل بين العدة المعلومة والعدة المجهولة، أم نقول إن العدة مطلقا لا مشكلة من ناحيتها؟ سيأتي إن شاء الله في فرصة أخرى. صلوا على محمد وآل محمد.